إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته. من أجل الحقوق التي اعتنى بها الإسلام وأعطاها أولوية ومكانة حقوق الجار، حقوق الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من شدة حرص جبريل عليه السلام على الجار ووصيته محمدا صلى الله عليه وسلم، اعتقد الرسول أن جبريل سيورثه، وأن الله جل وعلا سيورث الجار في جاره. رابطة الجوار من أهم الروابط الاجتماعية، إذا صلحت أينعت وأعطت من الثمار ما لا حصر له: ثمار المحبة، ثمار الأخوة، ثمار المساعدة، ثمار كثيرة بسبب هذا الجوار. ولا شك أن هذه الأمور تعود على المجتمع بالخير والنفع. للأسف الشديد، في زمن كثرت فيه الماديات وابتعد المسلمون عن دينهم، فقد هذا الرابط، أو ضعف إن لم يفقد، فضعفت روابط الجوار، وصار كل واحد لا يفكر إلا في نفسه. بالأمس القريب في الستينيات نتكلم عن المرحلة التي كنا فيها، كانت المنازل في الحي تعتبر منزلا واحدا، وكان الجار أخا للجار، وكنا ندخل كل بيوت الجيران، بل كنا ننام في بيوت الجيران حتى يأتي يدوينا فيأخذوننا إلى بيوتنا. تعاون في السراء والضراء، محبة فائقة، جوار كما أمر به الله ورسوله. فما بال حال الأمة تبدل وتغير، فوالله عشنا حتى رأينا أننا نسلم على الجار ولا يرد علينا السلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بل قد يموت ميت ولا يطرق الجيران باب جارهم لمساعدته أو للوقوف بجانبه، كل هذا بسبب وعد المسلمين عن دينهم وطغيان هذه الماديات الفاسدة التي حالت بين قلوب الناس ورب الناس. الجار في الشرع هو من جاورك، سواء كان هذا الجار مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، صديقا أو عدوا، مسيئا أو نافعا أو ضارا، قريبا أو أجنبيا، ما دام بجانبك فهو جارك. ومسألة الجوار تزيد وتنقص بحسب القرابة أو العلاقة أو التقوى، كل بحسبه، ويستحق ما يستحق. ما هو حد الجوار؟ قالوا حد الجوار 40 دار، 40 دار، يعني 40 منزل بجانبك، فهذا حد الجوار الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا القول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن الأوزاعي والزهري رضي الله عنهما. أوصى الإسلام بالجار وأعلى من قدره، أوصى بحفظ حرمته وحفظ حقوقه. ونظرا لأهمية هذا الأمر قارن ربنا مسألة الجار في كتابه العزيز بتوحيده، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قوله الجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، وقيل هو الذي قرب جواره منك، وقيل المسلم، على اختلاف في الأقوال. وأما الجار الجنب هو الذي يعد من باب العرف جارا، جارك عرفا، أو قيل هو الذي بين منزلك ومنزله فسحة، يعني مسافة. السنة النبوية استفاضت نصوصها في بيان رعاية حقوق الجار، ومن بينها الحديث الذي بدأنا به: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ظننت أنه سيبلغني عن ربي توريث الجار لجاره، سيورثه، كلمة جامعة مانعة، يعني ما ترك حق في حقوق الجار إلا وبينه ربنا عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى درجة الميراث. ومتى يكون الميراث؟ عند تحقق النسب يكون الميراث. كاد الجار أن يرث في جاره، كاد الجار أن يرث في جاره. وكنا نسمع بأن الجيران كان يكتبان وثيقة الجوار، وثيقة الأخوة بينهما. الوصية بالجار تشمل حمايته والإحسان إليه والحفاظ عليه وكف الشر والأذى عنه وإسداء الخير إليه. من هنا يتبين أخي الكريم أن الجار له حق عظيم ومكانة عالية وحرمة مصونة، فحقوق الجار على وجه التفصيل كثيرة، ربما لو أردنا أن نتكلم عنها لاستغرقت منا جمعات، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. من بين هذه الحقوق أن تحسن إلى جارك، من صفات الكريم الإحسان في كل شيء، ومنها الإحسان إلى جاره. قال أحد السلف رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى. حسن الجوار الصبر على الأذى، هذا هو حسن الجوار. أن تكف أذاك عن جارك هذا أمر طبيعي، لكن حسن الجوار أن تصبر على أذى جارك وأن تتحمل أذاه، هذا من حسن الجوار. من حسن الجوار أن تدافع عن جارك، أن تدافع عنه في حضوره وأن تدافع عنه في غيبته، لا أن تكون جارا لعانا يقدح في جاره ويفضح جاره ولا يكتم ما حصل له ولا يستر عيوبه. بئس الجار هذا الجار الذي يرى من عيب من جاره عيبا أو شيئا فيفضحه في المنطقة كلها، ليس هذا بجوار، هذا جار سوء. وإنما الجار الممدوح هو الذي يستر عيب جاره. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. انظروا كيف قرن نبينا صلى الله عليه وسلم إكرام الجار بأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني إكرامك للجار يدخل في إيمانك، له علاقة بإيمانك، له علاقة بالإيمان، وكل أمر له علاقة بالإيمان، ليس أمرا سهلا. إذا كان إيمانك قويا لا شك أنك ستحسن رعاية جارك، وإن كان إيمانك ضعيفا فلا حول ولا قوة إلا بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كنت مؤمنا بهذين الأصلين اللذين هما من أصول الستة للإيمان، فأكرم جارك. وإكرام الجار بطرق متعددة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للإحسان إلى جيراننا، وأن يتقبل منا ومنكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على حبيبنا المصطفى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. لا إله إلا الله، أولم تعيش هذا الأمر؟ والله عشناه، لا يمكن أن يأتي الجار بشيء أحبه لبيته وألا يهدي منه إلى جيرانه أبدا. لا يمكن أن يأتيك قمح من البادية وألا تعطي جيرانك، أو فاكهة أو زيت أو أي شيء. تعشق ذلك الطعام لجارك. لهذا رسول الله يحث أبا ذر: إذا طبخت مرقة فأكتم ماءها وتعاهد، يعني اهدي إلى جارك. جارك غير محتاج لك طبعا أن تأتيه بمرقة أو بفاكهة، لكن الهدية تسل السخيمة. تهادوا تحابوا، هذا هو المقصد، هذا هو المقصد من كلام رسول الله لأبي ذر، لأن تلك الهدية تمتن روابطك بجارك، لأنك افتكرته عندما وضعت ذلك الأكل فقلت: أعطوا منزل آل فلان شيئا من هذا الأكل، وهو كذلك سيعطيك. وسيلة سهلة تمتن الروابط الاجتماعية بين الجوار. وفي حديث آخر قال: إذا طبخت مرقا فأكتم ماءها، أكتم ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، فأصبهم منها بمعروف، يعني لا تعطيهم كل شيء. هذا هو المقصد من هذه المسألة، وخلق المحبة بين القلوب عن طريق الهدية بين الجيران. حتى قال قائلهم: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. يعني إذا وضع قدره لا يأكل هو من القدر حتى يعطي جاره، وجاره له قدر. ناري ونار جار واحدة، يعني أن الجار هو كذلك عنده طبيخ وعنده طعام، لكن لا أكل أنا من قدري حتى يذوق جاري من طعامي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. كم من القضايا ترفع في المحاكم بسبب سوء الجوار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا جاء عندك جارك وقال لك بأنه يريد أن يغرز خشبة في جدارك أنت ليس في جداري، فاتركه. ما بالك إذا كان سيغرز الخشبة في جداره فتقيم عليه أنت الدنيا، وربما ذهبت إلى مقدم الحي تقدم شكواك، أو تجاوزته إلى المحكمة يريد أن يسقط علي بيتي، وهو فقط يريد أن يغرز خشبة يضع عليها شيء. فانظروا إلى علاقة الجوار كيف أصبحت للأسف الشديد. فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لأراكم عنها معرضين؟ عندما حدثهم بهذا الحديث لم يلتفتوا إليه، فقال لهم: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة التي حدثتكم بها، والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أنا حدثتكم عن رسول الله، افعلوا أو لا تفعلوا هذا شأنكم. إذا طرق عليك الجار بابك وقال لك: يا جاي أريد منك وأستأذنك أن أفعل كذا وكذا وربما سأزعجك فتحملني، فعليك أن تتحمل جارك، بل عليك أن تساعده، وهذا هو الأصل. وأن تقول له إذا احتجت مساعدة فأنا رهن إشارتك. هذه الأخلاق الإسلامية التي جاء بها ديننا، والتي صارت غريبة، والله صارت غريبة في مجتمعنا. في إحدى المناسبات في عيد الفطر طرقت باب منزل جاري لأهنئه بعيد الفطر، فخرج عندي السلام عليكم وعليكم السلام، قال ماذا تريد؟ قلت له فقط أريد أن أهنئك بعيد الفطر. قال آه، فضحك. انظروا إلى هذه الدرجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فابتعد الناس عن الجوار وعن علاقات الجوار والتهنئات وإلى غير ذلك مما جاء به هذا الدين الحنيف. يقول صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ينبغي أن تكون أنت سباقا لهذه الخيرية. والله من العيب والعار أن تسمع جارك مريضا وألا تعده، وأن تسمعه في محنة وألا تقف بجانبه، وألا تسمع أنه في حاجة وألا تقضي حاجته. أين نحن من أخلاق ديننا يا معشر أمة محمد؟ فحبيبنا كان بجواره يهودي، فمرض ابن اليهودي، فقام رسول الله بزيارة ابن اليهودي، دخل بيت اليهودي ليرى ابنه المريض، لا إله إلا الله. وقيل بأن هذا اليهودي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما سمع بمرض ابنه دخل عنده. لم يكتفي بالدخول، بل عرض الإسلام على ابن اليهودي. فنظر الابن إلى أبيه نظرة استفسار، ماذا تقول يا أبي؟ فقال له اليهودي أطع أبا القاسم. الله أكبر. فنطق بالشهادتين ومات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه الحمد لله الذي نجى صاحبكم من النار. إذا كان هذا تعامل حبيبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا مع اليهود، فكيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع أخي المسلم ومع جاره؟ حتى صار الجار لا يأمن من جاره، بل صار الجار يخاف من جاره على أولاده وعلى أهله وعلى بناته. فحسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله. قيل يا رسول الله ما حق الجار على جاره؟ قال إذا استقرضك أقرضته، إذا طلب منك قرضا وتستطيع أقرضه، وإذا دعاك أجبته، إذا دعاك إلى مناسبة شريطة أن تكون مناسبة ليس فيها حرام، أما إذا كانت مناسبة فيها حرام فلا تذهب، وإذا كانت المناسبة ليس فيها حرام ولم تذهب عنده تكبرا فقد عصيت أبا القاسم، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. ومن حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، بهذا القيد وبهذا الشرط. وإن استعان بك أعنته، إن طلب منك الاستعانة أعنه، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن أصابه خير هنيته، وإن مات شهدته، وإن غاب حفظته، إن غاب عن بيته كأنه هو موجود، تنوب عنه في غيابه وتقضي مصالح أبنائه. هذا هو ديننا للأسف الشديد. ما صرنا نراه في الغرب هو الذي ينبغي أن يسود عند المسلمين. تتنكب المسلمون لهدي حبيبهم ونبيهم، وحالنا كما ترون. نسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. الحق الثاني أن تتحمل أذى جارك. قد يخطئ في حقك لأن جارك ليست عنده العصمة، قد يؤذيك ويخطئ في حقك، فسامحه إذا اعتذر إليك، واصبر عليه وتحمله، واسأل الله له الهداية، ولا تشكو به إلى المحكمة على أبسط الأمور أتفاهها، بل تحمله وأنت مأجور، ولعلك بتحملك لأذاه سيعود إلى الطريق، وربما طلب منك الاعتذار والسماح. من حقوق الجار أن تدافع عنه وأن تحفظه. هذا أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، كان له جار بالكوفة في العراق. كان هذا الجار يأتي بالليل سكرانا، كل ليلة يأتي سكرانا فيقول: أضاعوني، وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. تصور أنت نائم ويأتي شخص في جوف الليل يصيح بأعلى صوته، كيف سيكون ردك؟ وكان أبو حنيفة يتحمل هذا الجار. في إحدى الليالي ما سمعه، في الصباح سأل عنه فقيل: إن الشرطة أخذته. فذهب أبو حنيفة يجري إلى مركز الشرطة، لما رأوه هش ومش في وجه الإمام، قالوا: يا إمام، لو سألتنا نحن أتيناك، ما حاجتك؟ قال: البارحة ألقيتم القبض على جاري. قالوا: تكريمة لك، كل من ألقينا عليه القبض البارحة نخلي سبيله. لما خرج الرجل قال له أبو حنيفة: هل أضعناك يا فتى؟ هل أضعناك يا فتى؟ يعني هل تركناك؟ فخجل الرجل وأقسم ألا يشرب الخمرة بعد ذلك. لا إله إلا الله. هذه أخلاق سلفنا، وهذه الأخلاق مستمدة من مشكاة النبوة، وأخلاق أئمتنا رضي الله عنهم. هل نستطيع أن نتحمل جارا مبتلى بالخمر؟ بسرعة نجمع ونكتب عارضة ونوقعها ونذهب بها إلى مركز الأمن ليلقى عليه القبض. ماذا استفدت؟ ماذا استفدنا؟ لا إله إلا الله. امرأة، هذه المرأة كانت، اسمعنا أيتها النساء، امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار. قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. لا إله إلا الله، ما نفع الصيام ولا قيام، هي في النار. وقيل فلانة لا تصوم ولا تقوم لكن تتصدق ببعض كذا ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة، هي في الجنة. والله لا قيمة لصلاتك ولا لزكاتك ولا لحجك إذا كنت أذن على جيرانك، إذا كنت تؤذي جيرانك لا قيمة لعبادتك، ولو كنت من الموحدين لرب العالمين. انظروا إلى خطورة الجار، هنا تكمن خطورة الجار. وفي حديث صحيح أن ثلاثة من الجيران إذا شهدوا لك بالخير دخلت الجنة. الله أكبر، دخلت الجنة. والله إن لم نكن نعمل من أجل الجنة فلا خير فينا. ماذا يضرك أن تحسن إلى جارك؟ وإن أساء الجار في حقك اذهب أنت إليه واعقد العزم على أنك ستخرج من هذا المسجد وستذهب إليه وتقول له أن يسامحك رغم أنك أنت المظلوم، فيزيدك الله عزا لأنك عفوت عنه. وما ازداد عبد عفوا إلا ازداد به عزا. هكذا قبل أن تموت أو يموت فيسألك ربك عن جوارك، وهل أديت هذا الحق الذي أمر به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لحسن الجوار. اللهم وفقنا لإحياء الجوار، ينبغي أن نحيي الجوار وأن نقوم بثورة من أجل إحياء الجوار حتى يعود هذا الجوار كما كان، كما عشناه نحن ويعيش فيه أبناؤنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا. اللهم انصر من قلت بلادك جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهده المولى الحسن، وشد عضده بأخيه المولى الرشيد وسائر أسرته العلوية. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ له البطانة الصالحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا وبين جيراننا، اللهم أصلح علاقاتنا بجيراننا، اللهم ردنا إلى دينك، وردنا إلى هدي نبيك، وردنا إلى أوامر نبيك، وإلى سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم ارزقنا محاسن الأخلاق، اللهم ارزقنا محاسن الأخلاق، وأبعد عنا مساوئ الأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا في هذا اليوم المبارك، وأن تصلح شبابنا، وأن تصلح أبناءنا، وأن تبارك في نسائنا، وأن تبارك في شيوخنا. بارك الله فيكم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر ذنوبنا في هذه الساعة، وأن لا نخرج من هذا المسجد إلا وقد حطت خطايانا كما تحط أوراق الشجر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الصلاة، حي على الفلاح.